Allah'ın الشمس والقمر بالحسبان والسماء وخلق الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مولانا رفعت خالا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا Mm-hmm. بسم الله لب و لہجہ میں اور अपने